بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعتذر أولا على التأخر اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا المجلس السابع عشر من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا إلى سورة الفرقان. يقول تفسير سورة الفرقان وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تبارك هو من البركة، قال محمد: ومعنى البركة عند أهل اللغة الكثرة في كل ذي خير. الذي نزل الفرقان يعني القرآن، وفرقانه حلاله وحرامه. قال محمد: وقيل سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وهو معنى قول يحيى على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم: ليكون للعالمين يعني الإنس والجن نذيرا ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا. واتخذوا من دون الله آلهة يعني الأوثان، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي يصنعونها بأيديهم، كقوله: أتعبدون ما تنحتون. ولا يملكون لأنفسهم يعني الأوثان ضرا ولا نفعا الآية. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. إن هذا يعنون القرآن إلا إفك كذب افتراه اختلقه، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وأعانه عليه قوم آخرون، قال الكلبي: يعنون عبد ابن الحضرمي وعداسا غلام عتبة، يعني هذان ممن افترى كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عنهما. وأعانه عليه قوم آخرون، قال: فقد جاءوا ظلما أي شركا وزورا كذبا. قال محمد: نصب ظلما وزورا على معنى فقد جاءوا بظلم وبزور، فلما سقطت الباء عدي الفعل فنصب، وده وجه يعني في الكلام في نصبها. وقالوا: أساطير الأولين أي أحاديث الأولين اكتتبها أي محمد من عبد بن الحضرمي وعداس، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال محمد: أساطير خبر ابتداء محذوف المعنى، وقالوا: الذي جاء به أساطير الأولين، وواحد الأساطير أسطورة. وقالوا: ما لهذا الرسول فيما يدعي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا هلا، في قوله فيما يدعي. وقالوا: ما لهذا الرسول، هم لا يؤمنون أنه رسول، ولكن قولهم ما لهذا الرسول يعني على ما يدعي، على ما يقول عن نفسه أنه رسول. وقالوا: ما لهذا الرسول فيما يدعي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا هل أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يصدقه بمقالته، أو يلقى إليه كنز فإنه فقير، أو تكون له جنة يأكل منها. قال محمد: تأويل هذا الاستفهام، ونصب فيكون على الجواب بالفاء، ولا يجوز النصب فيه تكون له، في قول أو تكون له، ولا يجوز النصب في تكون له لأنه عطف على الاستفهام، المعنى لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، يقصد أنه ليس معطوفا على فيكون المنصوبة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني قولهم إن هذا إلا إفك افتراه، وقولهم أساطير الأولين، وقولهم ما لهذا الرسول، إلى قوله مسحورة. فظلوا فلا يستطيعون سبيلا يعني مخرجا من الأمثال التي ضربوا لك في تفسير مجاهد. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، وإنما قالوا هي جنة واحدة، يقصد إنما قالوا هي جنة واحدة، قالوا أو تكون له جنة، فالله سبحانه وتعالى قال جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، فهم ذكروا جنة فذكر الخير منها جنات تجري من تحتها الأنهار، وإنما قالوا هي جنة واحدة. ويجعل لك قصورا، قال مشيدة في الدنيا، وهذا على مقرأ من لم يرفعها، ومن قرأها بالرفع فالمعنى وسيجعل لك قصورا في الآخرة. تتكلم عن يجعل، يقول هذا على مقرأ من لم يرفعها، قرأها على الجزم يبقى ويجعل في معنى العطف على الجواب الشرط، يقول ومن قرأها بالرفع ويجعل لك قصورا فالمعنى وسيجعل لك قصورا في الآخرة. قال محمد من قرأ بالجزم فهو على جواب الجزاء، المعنى إن يشأ يجعل لك جنات ويجعل لك قصورا في الآخرة. طيب ننظر هنا في الكلام الذي ذكره هنا في كلام يحيى، قال ويجعل لك قصورا، فسر قراءة الجزم أن تكون أن يكون المعنى قصور مشيدة في الدنيا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصورا معطوفة على معنى جواب، معطوفة على جواب الشرط فتكون مجزومة، فهو قال أن الجزم تبقى في الدنيا. وقراءة الرفع ويجعل لك قصورا يعني وسيجعل لك قصورا على الاستئناف هنا، وسيجعل لك قصورا أي في الآخرة. فهنا كلام يحيى واضح فيه إن هو الجزم في قراءة الجزم يعني في الدنيا تكون قصور في الدنيا، وقراءة الرفع في الآخرة. إذا نظرنا في كلام محمد سنجد أنه في قراءة الجزم كلام مختلف شوية، بيقول فهو ومن قرأ بالجزم فهو على جواب الجزاء، المعنى إن يشاء يجعل لك جنات ويجعل لك قصورا في الآخرة. فهو فسره في الآخرة في قراءة إيه؟ فسره في الآخرة في قراءة الجزم، هذا مختلف عن الكلام الذي ذكره يحيى. تمام؟ طيب هو على أي حال كلا القراءتين يحتمل أن تكون في الدنيا وأن تكون في الآخرة، وإن كان الكلام الذي ذكره يحيى يعني ممكن نقول إيه إن هو الأظهر في القراءة يعني دون إيه؟ يعني دون تأويلات أو كده يعني، وإلا فهي تحتمل القراءتين محتملتين لذلك. يعني في قراءة الجزم ويجعل لك قصورا أي في الدنيا، ويجعل لك قصورا إن شاء يجعل لك قصورا في الآخرة. وقراءة الرفع ويجعل لك قصورا تكون على هي ستكون عطف على جعل، لأن أصلا جواب الشرط في موضع الاستئناف. فعلى أي حال هي محتملة في الاثنين، ولكن ننتبه هنا إن الكلام الذي ذكره محمد فيه اختلاف على الكلام الذي ذكره يحيى. قال تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد. قال مسيرة 500 سنة سمعوا لها تغيظا عليهم وزفيرا صوتا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. تفسير قتادة ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزج على الرمح، الزج اللي هو الحديدة التي تجعل فيه الرمح فتترشق فيه، تترشق في الرمح لازم تبقى ضيقة عشان تبقى ماسكة فيه جامد. فهذا يقول هنا الكلام كضيق الزج على الرمح إن هو بيكون ضيق جدا عليه، هذا في تفسير مكانا ضيقا. قال ومعنى مقرنين يقرن هو وشيطانه الذي كان يدعوه إلى الضلالة في سلسلة واحدة، يلعن كل واحد منهما صاحبه ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه. دعوا هنالك ثبورا يعني ويلا وهلاكا. قال محمد ثبورا نصب على المصدر كأنهم قالوا ثبرنا ثبورا. قال محمد لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال محمد ثبورا للقليل والكثير على لفظ الواحد لأنه مصدر، يعني يريد أنه لا يجمع، هو ثبور القليل والكثير يعبر عنه بثبور لأنه مصدر. قل أذلك خير أم جنة الخلد، قاله على الاستفهام أي أن جنة الخلد خير من ذلك. كان على ربك وعدا مسؤولا، سأل المؤمنون الله الجنة فأعطاهم إياها. كان على ربك وعدا مسؤولا هنا في التفسير فسره على أن السؤال من المؤمنين، كان على ربك وعدا مسؤولا يعني السؤال من المؤمنين. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، على الاستفهام وقد علم أنهم لم يضلوهم. قال مجاهد يقوله لعيسى وعزير والملائكة. طيب هذا الاستفهام ما غرضه؟ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، أن يكون هذا الاستفهام موجها إلى عيسى وعزير والملائكة الذين عبدوا من دون الله وهم صالحون، وعبدوا من دون الله وهم لا يرضون بذلك. فالاستفهام ده ايه غرضه؟ أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ توبيخ للكفار، كويس، هو توبيخ للعابدين غير اللي موجه ليهم الاستفهام. يعني هذا التوبيخ لا لمن وجه له الاستفهام، ولكن هو توبيخ للسامعين من إيه؟ للسامعين من العابدين من الكفار. زي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طيب هو هذا الاستفهام للموءودة، هل هي تحاسب يعني على أنها قتلت؟ هذا استفهام فيه توبيخ لقاتلها، هذا استفهام فيه توبيخ لقاتلها. أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك، ينزهون الله عن ذلك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي لم نكن نواليهم على عبادتهم إيانا، ولكن متعتهم وآباءهم في عيشهم في الدنيا بغير عذاب حتى نسوا الذكرى، حتى تركوا الذكرى لما جاءهم في الدنيا، وكانوا قوما بورا أي هلكا. قال محمد، يقال رجل بور وقوم بور، لا يجمع ولا يثنى، هذا الاختيار فيه. وأصل البائر الفاسد، يقال أرض بائرة أي متروكة من أن يزرع فيها شيء، وبارت الأيم إذا لم يرغب فيها. فقد كذبوكم بما تقولون أنهم آلهة، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، تقرأ يستطيعون وتستطيعون، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، لا تستطيع لهم آلهتهم صرفا للعذاب ولا نصرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا جواب للمشركين حين قالوا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، تفسير بعضهم يعني الأنبياء وقومهم، الأنبياء وقومهم، يكون هذا اختبار للأقوام بالأنبياء، وقيل أعم من ذلك، يعني بعضكم لبعض فتنة، الأنبياء وأقوامهم، والصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للصحيح، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قال تفسير بعضهم يعني الأنبياء وقومهم، أتصبرون يعني الرسل على ما يقول لهم قومهم، يعني المخاطبون، كأن المخاطبين بأتصبرون، فعل هنا لهم الرسل، تصبرون على ما يقول لهم الأقوام. قال محمد، في هذا إضمار، أتصبرون اصبروا، كذلك قال ابن عباس. وهذا الإضمار، هذا الإضمار أو هذا التقدير، تقدير معنى، هذا تقدير المعنى لا تقدير نحو، ده مش تقدير للتركيب. ومثلا بنقدر مثلا شيء في التركيب، أحيانا بنقدر فعل، نقدر مضافا، هذا هنا تقدير معنى، يعني أتصبرون، فهو لما يقول أتصبرون اصبروا، فالمعنى يعني أتصبرون، كأنه يريد أن يبين أن فيه حثا على الصبر وأمرا به الصبر. فهذا تقدير على، يعني تقدير للمعنى. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخشون البعث، وهنا فسر الرجاء بالخشية أو الخوف، لولا هل أنزل علينا الملائكة فيشهد أنك رسول الله، أو نرى ربنا معاينة فيخبرنا أنك رسول الله. قال الله، لقد استكبروا في أنفسهم، الآية، يوم يرون الملائكة، وهذا عند الموت، لا بشرى يومئذ للمجرمين، قال للمشركين بالجنة، يعني لا بشرى للمشركين، البشرى بالجنة منفية، ويقولون حجرا محجورا، تفسير قتادة، حراما محرما على الكافرين، البشرى يومئذ بالجنة. قال محمد، يوم يرون منصوب على معنى يقولون يوم يرون الملائكة، ثم أخبر فقال لا بشرى، الآية، وإنما قيل للحرام حجر، لأنه حجر عليه بالتحريم، ثم يقال حجرت حجرا، واسم ما حجزت عليه حجر، يعني يكون مصدرا، ويكون الشيء الذي منع أيضا يقال فيه أنه حجر. وقدمنا أي عمدنا إلى ما عملوا من عمل أي حسن، فجعلناه هباء منثورا في الآخرة. تفسير مجاهد، هو الشعاع الذي يخرج من الكوة، يفسر الهباء المنثور. قال الشعاع الذي يخرج من الكوة. قال محمد واحد الهباء هباءة، والهباء المنبث ما سطع من سنابك الخيل، وهو من الهبوة، والهبوة الغبار، والغبار الذي يكون في من سنابك الخيل من وهي بتجري، أو الغبار الذي يكون في شعاع الشعاع هنا مثلا يقول الشعاع الذي يخرج من الكوة بيبان فيه الغبار الصغير ده في الضوء يظهر، فهو ده الهباء المنثور. وقوله هنا في تفسير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قال أي حسن، هنا ذكر فيه العمل، مع أن هنا هنا في عموم يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا في عموم، ولكن هو قال من عمل حسن، من عمل حسن يعني كأنه من العام الذي أريد به خاص، لا أنه كل أعمالهم من حسن وخبيث. وهذا واضح يعني حتى التخصيص هنا أو القول فيه إن أنه أريد به الخصوص، هذا شيء عقلي، هذا شيء عقلي، إن الذي يجعل هباء منثورا ولو أعمالهم السيئة جعلت هباء منثورا، فده وهم ده في مصلحتهم يعني، أعمالهم أعمالهم السيئة يحاسبون عليها، وإنما المراد هنا العمل الحسن، وهذا الظاهر من السياق. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا من مستقر المشركين وأحسن مقيلة. ويوم تشقق السماء بالغمام، هذا بعد البعث، فتراها واهية متشققة كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض. ونزل الملائكة تنزيلا مع الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. يقول تخضع الملائكة يومئذ لملك الله، والجبابرة لجبروت الله. ويوم يعض الظالم يقول يعني أبي بن خلف على يديه، أي يأكلها ندامة. قال مجاهد كان أبي بن خلف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك، فهو قول أبي بن خلف في الآخرة أنه يقول يا ليتني اتخذت، لا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فيكون هذا الخليل الذي يتندم على اتخاذه خليلا عقبة ابن أبي معيط. طبعا واللفظ عام بعد ذلك. وقيل بالعكس يعني، قيل أن الذي كان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط، والذي منعه من ذلك الخليل الذي اتخذ أنه أبي بن خلف، يعني قيل بعكس ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى الله باتباعه، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني عقبة بن أبي معيط، لقد أضلني عن الذكر يعني القرآن بعد إذ جاءني. قال الله وكان الشيطان للإنسان خذولا، تقدير قال الله، لأن هنا هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وهنا على التفسير هنا الذي يذكره أنه ليس من تتمة كلام هذا الظالم النادم. قال الله وكان الشيطان للإنسان خذولا، يأمره بمعصية الله ثم يخذله في الآخرة. وقال الرسول يا ربي إن قومي يعني من لم يؤمن به اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تفسير مجاهد يقول يهجرون بالقول فيه. قال محمد معنى قول مجاهد جعلوه بمنزلة الهجر، والهجر الهذيان وما لا ينتفع به من القول، يقال فلان يهجر في منامه أي يهذي. هذا المعنى الذي ذكره غير قضية الهجر اللي هو الهجر والبعد عن القرآن، المعنى الذي ذكره هنا مهجورا من الهجر اللي هو الفحش من القول أو من الهذيان في الكلام. وتحتمل أيضا المعنى الآخر وإن كان لم يذكره هنا اللي هو معنى الهجر يعني من البعد والترك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين يعني المشركين يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، وكفى بربك هاديا إلى دينه ونصيرا للمؤمنين على أعدائهم. وقال الذين كفروا لولا هل نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما نزل على موسى وعلى عيسى. قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا يعني وبيناه تبيينا. قال قتادة نزل في 23 سنة، هو المفرق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى وفاته، ولا يأتونك بمثل يعني المشركين فيما كانوا يحاجونه به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا تبيينا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا من أهل الجنة وأضل سبيلا طريقا في الدنيا، لأن طريقهم إلى النار وطريق المؤمنين إلى الجنة. طبعا نلاحظ هنا في أولئك شر مكانا، هنا يقول شر مكانا من أهل الجنة، يعني هذا قد يفهم، هل يشترط هنا لما يقال فلان شر مكانا من فلان إن الاثنين في شر ولكن في واحد زيادة في الشر عن الآخر؟ لا، هذا غير لازم، هذا غير لازم، لا يلزم إن هو شر مكانا من أهل الجنة إن أهل الجنة يكونوا في شر ولكن هذا الشر زائد عنهم، زي قبلها يعني حتى قبل ذلك قال إيه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر من مستقر المشركين، هذا لا يلزم منه إن مستقر المشركين يكون خير وهذا أشد خيرا منه. أولئك شر مكانا من أهل الجنة، وهذا كثير جدا في القرآن في صيغة أفعل وفي خير وشر، أولئك شر مكانا من أهل الجنة وأضل سبيلا طريقا في الدنيا، لأن طريقهم إلى النار وطريق المؤمنين إلى الجنة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أي عونا وعضدا وشريكا في الرسالة. قوله فدمرناهم أي فكذبوهما فدمرناهم، من أين أتى بفكذبوهما؟ هذا تقدير قدره، فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم، فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، علم أن المراد هنا أنهم دعوا هؤلاء القوم وأنهم كذبوا فدمرناهم تدميرا. قال فكذبوهما فدمرناهم تدميرا أهلكناهم إهلاك. وقوم نوح أي وأهلكنا قوم نوح لما كذبوا الرسل، يعني نوحا، لأن قوم نوح كذبوا رسولا واحدا سيدنا نوح، قال الله لما كذبوا الرسل يعني نوحا، يعني نوحا الرسل نوح، لأن تكذيب نبي أو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى كتكذيب سائر الأنبياء والرسل. وعادا وثمود، هنا يقرأ عادا وثمودا أي وأهلكنا عادا وثمودا، وتقرأ ثمود تقرأ بمنصرفة وغير منصرفة، وعادا وثمودا أي وأهلكنا عادا وثمودا وأصحاب الرس. قال مجاهد الرس بئر كان عليها ناس. قال يحيى وبلغني أن الذي أرسل إليهم شعيب وأنه أرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الرس جميعا، وقيل غير ذلك في أصحاب الرس. وقرونا بين ذلك كثيرا أي وأهلكنا قرونا يعني أمما. قال قتادة القرن 70 سنة، المشهور أن القرن 100 سنة، وقيل غير ذلك، قيل 70 سنة وثمانين سنة وثلاثين سنة، وقيل غير ذلك. والأصل في القرن إن هو إن الذين يعيشون فيه يعني مقترنين، يعني أنهم مقترنون في هذا الوقت، فخلال مثلا 70 سنة دول مع بعض كأنه جيل ويأتي جيل آخر بعده. فما ذكره قتادة هنا ده يعني قول فيما قيل في مدة القرن. قال قتادة القرن 70 سنة. وكلا يعني من ذكر ممن مضى، ضربنا له الأمثال، أنا مكتوبة عندي ضربنا به الأمثال، أي ضربنا له الأمثال، أي خوف هذه الآية، ضربنا له الأمثال أي خوفناهم العذاب. وكلا تدبرنا أهلكنا تتبيرا إهلاكا بتكذيبهم رسلهم. ولقد أتوا يعني مشركي قريش على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط، ومطر السوء الحجارة التي رمي بها من السماء من كان خارجا من المدينة وأهل السفر منهم. وهذا قول في قضية المطر الذي نزل على قوم لوط، معروف أن قوم لوط أهلكوا بأن الله سبحانه وتعالى جعل عالية قريتهم سافلها، وورد أيضا أنهم أمطروا بمطر السوء وحجارة من سجيل. فقال بعض المفسرين أنه جمع عليهم الأمران، يعني أنهم قلبوا، ارتفعت القرية، جبريل رفع القرية ونكسها وجعل عليها سافلها، وفي نفس الوقت ألقيت عليهم الحجارة. وقال بعضهم أن هذه القرية نفسها وقع بها ذلك، ومن كان خارج القرية من أهلها هو الذي أصابه، يعني كأن العذاب كان مقسم. فهنا يذكر على هذا المعنى أن الحجارة التي أصابت من كان خارجا من المدينة ومن كان من أهل السفر منهم خارج المدينة. قال: أفلم يكونوا يرونها فيتفكروا ويحذروا أن ينزل بهم ما نزل بهم، أي بلى قد أتوا عليها ورأوها، بل كانوا لا يرجون لا يخافون نشورا بعثا ولا حسابا. هنا فسر أيضا يرجون بيخافون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها على عبادتها. قال الله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب، إذ يرون العذاب في الآخرة، من أضل سبيلا، أي من كان أضل سبيلا في الدنيا، أي سيعلمون أنهم كانوا أضل سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نفس الكلام فيما يتعلق بأضل سبيل. أضل سبيل، هل يلزم أن يكون هذا ضال وهذا ضال وهذا أشد ضلالا من آخر؟ لا يلزم. فهنا حتى العبارة يعني لا يستغرب عندما يقول هنا، هو يفسر يقول: من أضل سبيلا، أي سيعلمون أنهم كانوا أضل سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. لا يلزم إن المذكور في المفضل عليه أن هو يكون فيه من هذه الصفة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال محمد: يقول يتبع هواه ويدع الحق فهو له كالإله، أفأنت تكون عليه وكيلا حفيظا تحفظ عليه عمله حتى تجازيه به، أي أنك لست برب إنما أنت نذير. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني جماعة المشركين، إن هم إلا كالأنعام فيما يعبدون، بل هم أضل سبيلا، يعني أخطأوا طريقا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ قال: مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا القول يعني ما الداعي لأن يقول قائل، وهذا قول وارد عن السلف، ما الداعي لأن يقول قائل في مد الظل مثل هذا، أن يقول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ ممكن حد يقول ما هو ده وقت مثلا بيبتدي يظهر فيه الشمس، ضوء الشمس، ويبتدي بقى الظل، فيكون بيذكر جزء من هذا الوقت الذي يكون فيه الظل. لا، هو الأمر مش بكده، ليس هذا هو الداعي لمثل ذلك أنه يذكر هذا الوقت بالخصوص. هناك من فسر ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، لا أنه على قضية أنه جعل الظل يمتد، ولكن مد الظل باعتبار أن الظل كأنه يشمل الأرض كلها، يعني مد الظل كأنه ليس مجرد الظل، يعني ممكن يكون ممتد في مكانه مش ممتد في مكانه، ولكن كأنه ممتد امتدادا وكأنه يشمل الأرض كلها. فقال بعضهم: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني هو من طلوع الفجر بيبقى لسه في ظلام الليل، من طلوع الفجر ده لسه في ظلام الليل إلى طلوع الشمس. فالنظر هنا لأن الظلام هذا الذي يزول مع طلوع الشمس، هذا الظلام الذي يزول مع طلوع الشمس بيكون فعلا يعم الأرض كلها، يكون فعلا يعم، لذلك قالوا هذا، لذلك بعضهم قال هذا. وهذا قد يعترض عليه واعترض عليه بالفعل بأن هذا الظلام الذي يكون عند الفجر ليس ظلا، يعني هذا الظلام الذي يكون عند الفجر ده ظلام ايه؟ ده ظلام الليل، واضح الكلام ولا؟ ده ظلام الليل، لا يكون ظلا. فينظر الناظر هنا لوقت اخر يكون في ظلام، يعني من اثر ويكون ظلا، ويكون فعلا ممتد هذا الامتداد، يكون فعلا ممتد هذا الامتداد. فاكثر وقت يكون في، يعني اكثر وقت يكون في الظل طويل جدا، وممكن يتقال فيه أنه أكثر وقت يكون فيه امتداد للظل حتى أنه يكاد يشمل الأرض كلها، يبقى إمتى؟ إمتى الوقت ده؟ بتقول قبل المغرب، هو وقت الغروب وقبليه وبعديه برضه، ووقت الشروق نفسه يعني، لان هو ده الوقت اللي هيكون فيه وبعد كده بيبتدي كل ما الشمس تطلع من الشروق. لذلك قال بعضهم في هذا مثلا يقول مثلا من الاصفار الى طلوع الشمس، من الاصفار لغايه الطلوع اللي هو قبل الشروق، الفتره بتاعت قبل الشروق على طول. اول ما بيبتدي بقى الشروق يبتدي الظل يقل يقل يقل لغايه لما نوصل للظهر ينعدم، وبعد كده ينتقل للناحيه الثانيه ويكون اطول شيء خالص عند الغروب نفسه، وبعد الغروب كمان بيكون لسه فيه اثار الضوء فيه. كل ده راجع للنظر لايه؟ راجع للنظر لان ماده الظل بمعنى انه يغطي الارض كلها. ومن المفسرين من يفسره على ان ماده الظل يعني يجعله ممتدا منبسطا، لا ان المراد ان هو يشترط فيه يعني مش مراد بيه وقت محدد او ان هو يشترط فيه عموم الارض كلها. يعني هذا توضيح لماذا نجد في التفاسير وفي اقوال، وزي ما ذكرت ده قول المأثور عن السلف، ويتردد يعني يكثر ذكره في كتب التفسير ان هو مده من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فيفهم ليه ده راجع ليه فهمه لمادة الظل، راجع لفهمه للمراد من مادة الظل. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يزول، ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلا أي تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كله، ثم قبضناه يعني الظل إلينا قبضا يسيرا أي يسيرا علينا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يعني سكنا يسكن فيه الخلق، والنوم سباتا يثبت النائم حتى لا يعقل. قال محمد أصل السبت الراحة، وجعل النهار نشورا ينشر فيه الخلق لمعايشهم وحوائجهم، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته يعني المطر. قال محمد نشرا بالضم جمع نشور مثل رسول ورسل. وفي والقراءة الأخرى نشرا بتسكين الشين وهي بنفس معنى نشرا، والقراءة الأخرى بشرا من البشرى. وأنزلنا من السماء ماء يعني المطر طهورا للمؤمنين يتطهرون به من الأحداث والجنابة، لنحيي به بلدة ميتا يعني اليابسة التي لا نبات فيها. قال محمد ميتا ولفظ البلدة مؤنث لأن معنى البلد والبلدة واحد، لنحيي به بلدة، بلدة مؤنثة، وميتا لم يقل بلدة ميتة، فهنا يتكلم لماذا جاءت ميتا مذكر. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قال محمد أناسي جمع إنسي مثل كرسي وكراسي، ولقد صرفناه بينهم أي قسمناه يعني المطر مرة لهذه البلدة ومرة لبلدة أخرى ليذكروا بهذا المطر، فيعلموا أن الذي أنزل من المطر الذي يعيش به الخلق وينبت به النبات في الأرض اليابسة قادر على أن يحيي الموتى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال سفيان الثوري يقولون مطرنا بنوء كذا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا رسولا، فلا تطع الكافرين فيما ينهونك عنه من طاعة الله وجاهدهم به بالقرآن، وهذا الجهاد باللسان من قبل أن يؤمر بقتالهم. وهو الذي مرج البحرين أي أفاض أحدهما في الآخر، هذا عذب فرات أي حلو، وهذا ملح أجاج أي مر، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يرى لا يغلب المالح على العذب ولا العذب على المالح، وحجرا محجورا حراما محرما أن يغلب أحدهما على الآخر. وهو الذي خلق من الماء بشرا، خلق من النطفة إنسانا فجعله نسبا وصهرا. قال محمد يعني قرابة النسب وقرابة النكاح. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي عوينا، يقول يظاهر الشيطان على ترك أمر ربه. وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا من عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا، قل لا أسألكم عليه على القرآن من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، يقول إنما جئتكم بالقرآن ليتخذ به من آمن بربه سبيلا بطاعته. هنا في إلا من شاء على هذا التفسير الذي ذكره، إلا هنا هذا الاستثناء يكون متصلا أم منقطعا؟ على ما ذكره يكون استثناء منقطع، صح كده؟ يعني بمعنى قل لا أسألكم عليه من أجر، لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. طيب، هو يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا عند من فسره بأن السبيل هو الصدقة، بأن السبيل هو الصدقة. لا أسألكم عليه من أجر أن تنفقوا شيئا إلا الذي يتصدق، إلا من أراد أن يتصدق. طبعا والمعنى الأول اللي هو سبيلا بطاعتي بعمومها أوضح، ويكون فيه الاستثناء منقطع. ثم قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يقول الرحمن فاسأل به خبيرا، أي خبيرا بالعباد. قال محمد: من قرأ الرحمن بالرفع فعلى الابتداء والخبر فاسأل به. طيب، هو طبعا في المتواتر الرحمن، الرحمن فتبقى كما ذكر هنا أن هي مبتدأ والخبر فاسأل به، ولها احتمالات أخرى في الإعراب. وقرئ في الشاذ الرحماني، قرئ في الشاذ الرحماني، فالرحماني واضح أن هي هتكون إيه، نعت لما سبق. تمام. طيب، هنا بقى في قوله الرحمن فاسأل به خبيرا، أي خبيرا بالعباد، ما المعنى هنا الذي يذكره الرحمن فاسأل به خبيرا؟ قال أي خبيرا بالعباد. من الخبير هنا؟ من الخبير هنا؟ الله، على هذا التفسير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. طب يعني إيه الرحمن فاسأل به خبيرا؟ الرحمن فاسأل به خبيرا، هنا هذا على معنى اسأل بسؤاله خبيرا، يعني اسأل به. به هنا الهاء، كأن المعنى في الهاء في تقدير مضاف، يعني الهاء العائدة على الله سبحانه وتعالى، المراد سؤاله سبحانه وتعالى. فاسأل بسؤاله خبيرا، المعنى أن يعني أنك إن سألت الله عز وجل وجدت الله خبيرا، إن سألت الله عز وجل وجدت الله خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. طيب، هنا خبيرا يكون إعرابها إيه؟ هنا يكون إعرابها حال، هنا هيكون إعرابها حال، ما يتقالش مفعول به، لأن المعنى كده هيتفك كده المعنى لو اتقال إن إيه مفعول به، إنه فاسأل خبيرا الرحمن طوب به كده إيه؟ هنا فاسأل به بالله، والمراد بسؤاله خبيرا، حال كونه خبيرا فتكون خبيرا حال. وفيها قول آخر: واسأل الرحمن فاسأل به خبيرا، إن الخبير يعني العارف سوى الله سبحانه وتعالى. يعني الرحمن فاسأل به العلماء، اسأل به أهل الكتاب، اسأل به جبريل، والمراد به يعني عنه، المراد به عنه. أي معنى غير واضح؟ المعنى الأولاني اللي هو ذكره الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني الرحمن فاسأل بسؤاله خبيرا، يعني إن سألته، إن سألته وجدت خبيرا بكل شيء، إن سألته وجدته خبيرا بكل شيء. مشكلة في المفعول به، تأملها ما يركبش، ما تجيش أصلا مفعول به، لأن أصلا المسؤول هنا داخل عليه الباء، المسؤول هنا داخل عليه الباء في المعنى الذي ذكره فاسأل به. هي الهاء دي، هي دي أصلا المفعول به اللي داخل عليها الباء، هو ده معنى المفعول به. أما في المعنى الثاني، المعنى الثاني أنه فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل، الباء هنا تكون بمعنى عن، أو يقال فيها تضمين، تجاوزوا التضمين الآن، إن الباء تكون بمعنى عن، يبقى فاسأل عن الله خبيرا، ساعتها يكون هذا مفعول به، ويكون هذا الخبير زي أهل الكتاب مثلا، أو العلماء، أو جبريل، أو غير ذلك مما يقال فيها. فالمعنى الذي ذكره هنا المراد بالخبير هنا الله سبحانه وتعالى، هو هنا قال أي خبيرا بالعباد، أنك إن سألته وجدته خبيرا بالعباد سبحانه وتعالى. طيب والهاء في فاسأل به عائدة على الرحمن على تقدير مضاف على ما ذكرناه. طيب وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، أي زادهم قولهم اسجدوا للرحمن نفورا عن القرآن. تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي نجوما يعني نفسه جل وعز، وجعل فيها سراجا يعني الشمس، وقمرا منيرا مضيئا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تفسير الحسن يقول من عجز في الليل كان له في النهار مستعتب، ومن عجز في النهار كان له في الليل مستعتب. قال محمد قوله خلفة يعني يخلف هذا هذا، ومثله قول زهير بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجسم. قال الريم ولد الظبي وجمعه آرام، هي آرام أو أرآم يعني. يقول إذا ذهب فوج، ده في المعلقة، يقول إذا ذهب فوج جاء فوج. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تفسير الحسن مدح الله المؤمنين وذم المشركين، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي حلما يعني المؤمنين، وأنتم أيها المشركون لستم بحلماء. ما مناسبة ذكر ذلك؟ لأنه يذكره في سياق الكلام اللي مذكور، يعني في سياق الكلام في مخاطبة الكفار، إيه وجه ذكر عباد الرحمن وأوصفهم أن هذه أوصاف المؤمنين التي لستم أنتم أيها المشركون عليها. يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي حلما يعني المؤمنين، وأنتم أيها المشركون لستم بحلماء. والهون في كلام العرب اللين والسكينة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تفسير مجاهد قالوا سدادا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني يصلون، وأنتم أيها المشركون لا تصلون. قال يحيى بلغني أنه من صلى من الليل ركعتين فهو من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي لزاما. قال محمد الغرام في اللغة أشد العذاب، ومنه قولهم فلان مغرم بالنساء أي مهلك بهن. إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئس المستقر هي والمنزل. قال محمد مستقرا ومقاما منصوبان على التمييز، المعنى أنها ساءت في المستقر والمقام. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، تفسير قتادة الإسراف النفقة في معصية الله، والإقتار الإمساك عن حق الله، وكان بين ذلك قوامة، وهذه نفقة الرجل على أهله، وكان بين ذلك قوامة وهذه نفقة الرجل على أهله، يريد بها أن الكلام في القوام في الإنفاق توسط في الإنفاق هذا إنما يتعلق بالمباحات والطاعات ولا يتعلق بالمعاصي. يعني وكان بين ذلك قوام الإنفاق في المعصية ولو بالقليل إسراف. لذلك هنا لما يقول الإسراف النفقة في معصية الله، أو الإسراف لو أنفق في مباح بصورة فيها سرف، القوام الممتدح إنما يكون في المباحات مش في المعاصي. والذين لا يدعون، أو نقدر نقول أن القوام في المعصية لا يفعلها أصلا. والذين لا يدعون أي لا يعبدون مع الله إلها آخر، قال الحسن خاف قوم أن يؤخذوا بما عملوا في الجاهلية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا الفواحش وقالوا قد قتلنا وفعلنا، فأنزل الله والذين لا يدعون أي لا يعبدون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني بعد إسلامهم، ولا يزنون يعني بعد إسلامهم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال قتادة يعني نكالا يضاعف له العذاب. قال محمد تأويل الأثام في اللغة المجازاة على الشيء، يقال قد لقي أثام ذلك أي جزاء ذلك. ومن قرأ يضاعف له العذاب بالجزم، فلأن مضاعفة العذاب لقي الأثام، يلقى أثام لأن مضاعفة العذاب لقي الأثام، يعني تبقى بدل منها. ومن قرأ يضاعف بالرفع فعلى معنى التفسير كأن قائلا قال ما لقي الآثام ثقيل يضاعف للآثم العذاب. والقراءتان في المتواتر: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال قتادة: إلا من تاب أي رجع من ذنبه وآمن بربه وعمل عملا صالحا فيما بينه وبين الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأما التبديل في الدنيا فطاعة الله بعد عصيانه وذكر الله بعد نسيانه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي يقبل توبته إذا تاب قبل الموت. هنا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يقول طيب ما هو أكيد هو يتوب إلى الله متابا، لا، المراد هنا متابا مقبولا، المراد هنا هو هذا المعنى الذي يذكره، وهذا مألوف في كلام العرب، إن مثلا فلان أقول فلان قال كلاما، ما هو أكيد قال كلام، لا، لما أقول قال كلاما أريد أنه قال كلاما حسنا. وهذه مثلها، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني متابا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. والذين لا يشهدون الزور، قال الشرك، وهذا أعلى الزور. وإذا مروا باللغو الباطل وهو ما فيه المشركون مروا كراما، أي ليسوا من أهله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم يعني القرآن لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يصموا عليها عنها ولم يعموا عنها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي يرونهم مطيعين لله. هنا يفسر كيف يقولون قرة أعين، ما سؤالهم لله سبحانه وتعالى في ذلك. واجعلنا للمتقين إماما يؤتم بنا في الخير أولئك يجزون الغرفة، كقوله وهم في الغرفات آمنون. فالمراد هنا بالغرفة جنس الغرفة، ليس المراد غرفة واحدة، يعني بدليل وهم في الغرفات آمنون، المراد غرفة الجنة. ويلقون فيها تحية وسلاما، التحية السلام. قوله قل ما يعبأ بكم، قال ما يفعل بكم ربي لولا دعائكم. قوله ما يفعل بكم، قوله ما يفعل بكم، هذا ليس تفسير ما يعبأ بكم. قل ما يعبأ بكم، ما يفعل بكم، هذا ليس تفسير ما يعبأ بكم، وإنما تفسير بكم لوحدها. يعني قل ما يعبأ ما يفعل بكم، ما المرب بكم؟ بفعله بكم. لكن يعبأ مش معناه يفعل، يعبأ معناه يبالي. يعني المعنى قل ما يعبأ ما يفعل بكم ربي، قل ما يبالي ربي ما يفعل بكم. فهنا ما يفعل بكم هي تفسير لبكم، ربي لولا دعاؤكم. يعني زي بتفسير لبكم، لأنه هو كأنه تقدير لإيه؟ تقدير للمضاف هنا، بكم في إيه؟ فيكم أنتم، بفعله بكم. لولا دعاؤكم، لولا توحيدكم، فقد كذبتم، يعني المشركين، خطاب للمشركين، قول لهم أنهم كذبوا. فسوف يكون لزاما، أي أخذا بالعذاب، يعدهم يوم بدر. وهذا مشهور في تفسير اللزام، وإطلاق كلمة اللزام في بعض الآثار عن الصحابة، إن هو يقول اللزام يعني يرد بها، إن هي يرد بها بدر. وهذه الآية أيضا تفسر به الآخرة، لكن هو مشهور في تفسيرها بإن هي وعد مما قيل فيها، يعني إن هي وعد بنصر المؤمنين على الكفار في بدر. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي أخذا بالعذاب، يعدهم يوم بدر، فألزمهم الله يوم بدر عقوبة كفرهم وتكذيبهم فعذبهم بالسيف. قال تفسير سورة طاسيم ميم الشعراء، وهي مكية كلها. قوله طاسيم ميم، قال الحسن لا أدري ما تفسيرها غير أن قوما من السلف كانوا يقولون فيها أسماء السور وفواتحها. تلك آيات الكتاب، هذه آيات القرآن المبين البين. لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، أي فلا تفعل. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، يعني فصارت أعناقهم لها خاضعين. قال مجاهد وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، فهذا جواب لقولهم. فالمراد بالآية هنا الآية المسؤولة المعينة، وإلا الله سبحانه وتعالى ينزل الآية، ينزل الآية، ولكن الناس نزل عليهم من السماء آية من جنس ما سألوه، فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال محمد فظلت معناه فتظل أعناق، لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل، جزاء الشرط. تقول إن تأتني أكرمتك معناه أكرمك، يعني الناس نزل عليهم من السماء آية فتظل أعناقهم أو فتظل أعناقهم. وما يأتيهم من ذكر يعني القرآن من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، يقول كلما نزل من القرآن شيء جحدوا به، فقد كذبوا. فسيأتيهم في الآخرة أنباء أخبار ما كانوا به يستهزئون في الدنيا، يقول فسيأتيهم تحقيق ذلك الخبر بدخولهم النار. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني من كل صنف حسن، فالواحد منه زوج. إن في ذلك لآية لمعرفة بأن الذي أنبت هذه الأزواج في الأرض قادر على أن يحيي الموتى. وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني من مضى من الأمم، وإن ربك لهو العزيز في نقمته الرحيم بخلقه. فأما المؤمن فتتم عليه الرحمة في الآخرة، وأما الكافر فهو ما أعطاه في الدنيا، فليس له إلا رحمة الدنيا فهي زائلة عنه، أي الرحمة تزول عنه بعد ذلك في الآخرة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين الآيات. قوله قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينشرح بتبليغ الرسالة فشجعني حتى أبلغها ولا ينطلق لساني للعقدة التي كانت فيه. يقرأ بالرفع ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وبالنصب ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، أي إني أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري ولا ينطلق لساني. قال محمد ومن قرأهما بالرفع فعلى الابتداء. فأرسل إلى هارون كقوله وأشرك في أمري. ولهم علي ذنب، أي ولهم عندي، يعني القبطي الذي قتله خطأ حيث وكزه. قال الله كلا، أي ليسوا بالذين يصلون إلى قتلك حتى تبلغ عني الرسالة. ثم استأنف الكلام، تدأ الكلام، فقال فاذهب رآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين، يقوله لموسى وهارون، وهي كلمة من كلام العرب، يقول الرجل للرجل من كان رسولك إلى فلان، فيقول فلان وفلان وفلان، يقصد أن العرب يطلقوا الرسول ممكن تبقى على أكثر من واحد كله يقال في أنه رسول. قال محمد الرسول قد يكون بمعنى الجميع، وإلى هذا ذهب يحيى، أن الرسول يمكن يبقى الجميع مجموعة يقال فيهم أنهم رسول. قال محمد الرسول قد يكون بمعنى الجميع، وإلى هذا ذهب يحيى وبفصل الكلام اللي فات، وقد يكون أيضا بمعنى الرسالة. ومنه قول الشاعر لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي، أو لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي، أي برسالة. فمن تأول إن رسول على معنى رسالة يقول المعنى إن ذوى رسالة، ذوى رسالة رب العالمين، يعني إن رسالة رب العالمين، يعني أصحاب رسالة رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل فلا تمنعهم من الإيمان ولا تأخذ منهم الجزية. قال ألم نربك فينا وليدا، هو تفسير قولهم قول المفسرين لا تأخذ منهم الجزية، لأنه كان يأخذ منهم مال يشبه الجزية، وهذا يذكر في قوله تعالى مر معنا سابقا وقومهما لنا عابدون، أن عابدون هنا لم يكن بنو إسرائيل يعبدون فرعون من دون الله، وإنما كان المراد عابدون إنهم كانوا فرضوا عليهم ما يشبه الجزية، فضلا عن سفرتهم. أن أرسل معنا بني إسرائيل فلا تمنعهم من الإيمان ولا تأخذ منهم الجزية. قال ألم نربك فينا وليدا، أي عندنا صغيرا. قال ابن عباس لما دخل موسى على فرعون عرفه عدو الله، فقال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين لم تدعي هذه النبوة وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني وقتلت النفس التي قتلت، قال محمد: الأجود في القراءة والأكثر وفعلت فعلتك بفتح الفاء، لأنه يريد قتلت النفس قتلتك على مذهب المرة الواحدة، يعني اسم مرة يعني. وأنت من الكافرين، يعني لنعمتنا، أي إن ربيناك صغيرا وأحسننا إليك، يعني فكفرت هذه النعمة. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. تفسير قتادة يعني من الجاهلين، وكذلك هي في بعض القراءة، في قراءة شاذة قال فعلتها وأنا، قال فعلتها إذن وأنا من الجاهلين. يعني هنا الضلال ليس المراد الضلال اللي هو الضلال الذي في مقابل الهداية، ولكن بمعنى الجاهلين، وفسرت أيضا بمعنى الناسين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل أن تنسى يعني. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما، يعني النبوة، وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسى يقوله لفرعون، أراد ألا يسوغ عدو الله من تن به عليه، يقول: أتمن علي بأن اتخذت قومي عبيدا وكانوا أحرارا، وأخذت أموالهم فأنفقت علي منها وربيتني بها، فأنا أحق بأموال قومي منك. واضح كده معنى حسن، يقول: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أنت عبدتهم وأخذت أموالهم وأنفقت علي من هذه الأموال، وأنفقت علي من هذه الأموال وهم وأنا منهم، فهذا ليس لك أن تمن علي بذلك. وكذلك أيضا يعني هذا وجه في هذا المعنى، وفي وجه آخر معه، وهو: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هو حقيقة الذي يمن به عليه مش أنه عبد بني إسرائيل، ولكن كلام سيدنا موسى يبين له أن حقيقة هذه المنة أنه عبد بني إسرائيل. عبدت بني إسرائيل على ما ذكروا هنا، عبدتهم فأخذت أموالهم فأنفقتها علي، فنربك فينا وليدا من أموالهم. هذا معنى. المعنى الثاني الذي أشير إليه أنه لم تكن هذه من علي إلا لما كنت أنت مستعبدا لبني إسرائيل، يعني أنت لما استعبدتهم وتركتني فتمن علي أنك تركتني، أنت استعبدت الآخرين، فهذه ليست منا في الحقيقة. يعني لو ما كنتش استعبدتهم وتركتهم جميعا كان مش هيبقى ليك منا علي، كانوا كلهم هيكونوا كده متروكين. قال محمد: قوله عبدت يقال منه عبد معبد ومستعبد، وعبدت الغلام وأعبدته، أي اتخذته عبدا. وقال حاتم: إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبده، يعني كأن ماله عبد عنده، يعني لأنه هو معروف حاتم طبعا مشهور بالكرم، إن كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبده. قوله: قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم فيما يدعي لمجنون. قال: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، إلى قوله: ولا أصلبنكم أجمعين، قد مضى تفسير قصتهم في سورة الأعراف. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. قال محمد: لا ضير، وهو من ضاره يضوره ويضيره، بمعنى ضره، أي لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا بأن كنا أول المؤمنين من السحرة. وهنا قوله من السحرة تقييد لأول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أي يتبعكم فرعون وقومه. قوله: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، أي هم قليل في كثير. قال محمد: معنى شرذمة طائفة، وأصل الكلمة القلة. قال قتادة: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع موسى بهم البحر كانوا 600,000 مقاتل. قال الحسن: سوى الحشم. طبعا ده حاجة، عدد كبير جدا، كيف يقال فيهم أنهم شرذمة قليلون؟ هذه نسبة وتناسب، ده هم شرذمة قليلون بالنسبة لغيرهم، قليل في كثير. يقول: وكان مقدمة فرعون 1,000 حصان. ومئتي ألف حصان، يعني ألف ألف يعني مليون مليون ومئتين ألف حصان. قوله وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون وتقرأ حاذرون. قال محمد والحاذر عند أهل اللغة المستعد والحذر المتيقظ. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز أي أموال ومقام كريم منزل حسن. كذلك أي هكذا كان الخبر. ثم انقطع الكلام ثم قال وأورثناها بني إسرائيل. يقول كذلك ثم انقطع الخبر يقول كذلك وتقف على هذا المعنى الذي يذكره، أي هكذا كان الخبر ثم انقطع الكلام ثم قال وأورثناها بني إسرائيل. قال رجعوا إلى مصر بعدما أهلك الله فرعون وقومه في تفسير الحسن. طبعا ما يذكر في الآيات التي ورد فيها التي يفهم من معناها أن بني إسرائيل من ظاهرها أن بني إسرائيل ورثوا فرعون وقومه. كذلك وأورثناها يعني أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ورد عن بعض السلف أنهم رجعوا مصر بعد ذلك وأنهم ورثوا مصر. وطبعا هو ده مش مشهور في التاريخ، هذا غير مشهور في التاريخ، لذلك نجد كثيرا من المفسرين يفسروها بأورثناها بني إسرائيل أنهم ملكوا الشام. هو معروف أن بني إسرائيل كان لهم مملكة في الشام، أنهم ملكوا الشام، فيبقى أورثناها يعني أورثناها أورثناهم مثلها مثل ملك هذه الجنات والعيون. فنجد بقى في التفسير كذلك وأورثناها نجد مثل القول الذي ذكره عن الحسن، وهو وارد عن بعض السلف أنهم يذكروا في مثل هذه المواطن أنهم رجعوا إلى مصر. ونجد من يقول الشام، فممكن حد يستغرب ما الذي جاء بالشام هنا، ما الذي جاء بالشام هنا. النظر إلى ما هو معلوم من التاريخ في ذلك في شأن بني إسرائيل، وإن هي شيء مقابل الأرض أو ما يشبه أو مثيل لما كان لفرعون وقومه. قال فأتبعوهم مشرقين، يعني حين أشرقت الشمس. رجع إلى أول القصة، رجع إلى أول القصة، يعني رجع الكلام تاني إلى المطاردة التي وقعت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في القصة في خروج سيدنا موسى وبعدين ذكر الآخر خالص فأخرجناه من جنة وعيون وأورثناها بني إسرائيل، وبعد كده رجع الكلام مرة أخرى فيقول رجع إلى أول القصة، عاد الكلام مرة أخرى. قال محمد معنى أتبعوهم لحقوهم، ويقال أشرقنا دخلنا في الشروق، كما يقال أمسينا وأصبحنا دخلنا في المساء والصباح، ويقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت، يعني أشرق تطلق على الشمس إذا أضاءت وصفت، ويقال أشرقت الشمس، ويقال أشرق الرجل يعني أنه إذا دخل في الشروق زي أصبح وأمسى. أتبعوهم مشرقين، مشرقين اسم فاعل من أشرق، يعني أتبعوهم في وقت الشروق. فلما تراء الجمعان جمع موسى وجمع فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهديني إلى الطريق. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر، جاءه جبريل على فرس فأمره أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم والطود الجبل. قال قتادة صار 12 طريقا لكل صدق طريق، وصار ما بين كل طريقين منه مثل القناطير ينظر بعضهم إلى بعض. وأزلفنا ثم الآخرين، قال قتادة يقول أدنينا فرعون وجنوده إلى البحر، قال قتادة يقال أزلفني كذا أي أدناني منه. هنا أشار في الحاشية إن في القول قتادة الثانية دي قال قتادة يقال أزلفني كذا أي أدناني منه إن في نسخة فيها محمد ولعله الصواب، ولعلهم كانوا أثبتوا هذا في المتن، لأن هذا واضح جدا أن هذا ليس من كلام قتادة، يعني لا ليس من جنس كلام قتادة، يعني ودي طريقة محمد في ذكر إيه، يعني ذكر قول قتادة يقول أدنينا وبعد كده يذكر المعنى التفسيري، وبعد كده مشهور عن محمد أنه يذكر المعنى اللغوي في كثير من المواطن. فهذه والله أعلم صوابها الثانية، فقتادة الثانية أنها قال محمد يقال أزلفني كذا أي أدناني منه. إن في ذلك لآية لعبرة لمن اعتبر وحذر أن ينزل به ما نزل بهم. نتوقف راح 10 دقائق ثم نعود بإذن الله لنكمل سورة الشعراء. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم الآيات. قوله: فنظل لها عاكفين، أي نصير مقيمين على عبادتها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون، أي أنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. قولوا: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي إلا من عبد رب العالمين من آبائكم الأولين فإنه ليس لي بعدو. هذا تفسير الحسن. على هذا التفسير يبقى الاستثناء متصل أم لا؟ لا، على هذا التفسير الاستثناء متصل. إلا من عبد رب العالمين من آبائكم الأولين فإنهم ليسوا لي بعدو. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لو هيبقى الكلام على رب العالمين أنه المستثنى، فساعتها الاستثناء منقطع. الذي خلقني فهو يهدين، يعني الذي خلقني وهداني، والذي أطمع، وهذا طمع يقين، أن يغفر لي خطيئتي، يعني قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة أو لسارة: إن سألوك فقولي أنك أختي، اللي هي الكذبات الثلاث. يوم الدين يريد يدين الله الناس فيه بأعمالهم، أي يجازيهم، وهو يوم القيامة. رب هب لي حكما، أي ثبتني على النبوة، وألحقني بالصالحين، يعني أهل الجنة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فليس من أهل دين إلا وهم يتولونه ويحبونه. واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهو اسم من أسماء الجنة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، قال هذا في حياة أبي، وكان في طمع من أن يؤمن، فلما تبين له أنه من أهل النار لم يدع له. قولوا: إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك. وأزلفت الجنة، أي أدنيت، وبرزت الجحيم، أظهرت للغاوين للمشركين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله، يعني الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة من عبدوا من دون الله، هل ينصرونكم، يعني هل يمنعونكم من عذاب الله، أو ينتصرون يمتنعون. فكبكبوا فيها، أي قذفوا فيها، يعني المشركين، هم والغاوون، يعني الشياطين. قال محمد: فكبكبوا أصله كببوا، من قولك كببت الإناء، فأبدل من الباء الوسطى كافا، استثقالا لاجتماع ثلاث باءات. قال المشركون للشياطين وهم فيها يختصمون: وخصومتهم تبرؤ بعضهم من بعض، ولعن بعضهم بعضا. تالله إن كنا في الدنيا، أي لقد كنا في الدنيا لفي ضلال مبين بين. هنا إن فسرها قال لقد، تالله إن كنا، إن هذه المخففة. إذ نسويكم برب العالمين، أي نتخذكم آلهة. وما أضلنا إلا المجرمون، يعني الشياطين، فما لنا من شافعين ليشفعون لنا اليوم عند الله. ولا صديق حميم، قريب القرابة، فيحمل عنا كما كان يحمل الحميم عن حميمه في الدنيا. قالوا هذا حين شفع للمذنبين من المؤمنين فأخرجوا منها، فلو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، يعني نوح، أيضا الكلام في المرسلين أن المراد نوح كما ذكرنا سابقا. إذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين: وما أسألكم عليه، على ما جئتكم به من الهدى أجرا، إن أجري ثوابي إلا على رب العالمين. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني السفلة. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، أي بما يعملون، إنما نقبل منهم الظاهر وليس لي بباطن أمرهم علم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال قتادة يعني بالحجارة، فلنقتلنك بها. قوله فافتح بيني وبينهم فتحا، أيقضي بيني وبينهم قضاء؟ وهذا حين أمر بالدعاء عليهم فاستجيب له فأهلكهم الله. قوله تعالى كذبت عاد المرسلين الآيات. قوله أتبنون على الاستفهام أي قد فعلتم، أنه تقرير يعني. أتبنون بكل ريع بكل فج آية أي علما، تعبثون أي تلعبون. قال محمد الريع الارتفاع من الأرض، هذا قول آخر غير قول الذي ذكره يحيى. قال بكل ريع، قال بكل فج، الفج هو الطريق، وذكر محمد الريع الارتفاع من الأرض. قال الشماخ سقى دار سعد حيث شط بها النوى، فأنعم منها كل ريع وفدفدي. هنا يقصد إن الريع المرتفع من الأرض. قولوا وتتخذون مصانع يعني القصور، ويقال مصانع للماء. المصانع اللي هي ما أتقن صنعه، هذه من الكلمات اللي حصل فيها انتقال دلالي، وممكن حد لما يسمع تتخذون مصانع، احنا المصانع نطلقها على الأماكن اللي بيصنع فيها الأشياء، يعني المصانع نطلقها على مصنع بيصنع حاجة يعني بيصنع شيء. فلا، هو المصانع في اللغة اللي هي الأشياء التي صنعت وأتقن صنعها يعني. فهنا يقول وتتخذون مصانع يعني القصور، ويقال مصانع للماء. لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قال في الدنيا أي لا تخلدون فيه. وفي بعض القراءة كأنكم خالدون. وإذا بطشتم بالمؤمنين، بطشتم جبارين يعني قتالين بغير حق. قولهم إن هذا إلا خلق الأولين، يقول خلقهم الكذب. وتقرأ إن هذا إلا خلق الأولين. أي هكذا كان الخلق قبلنا ونحن مثلهم، عاشوا ما عاشوا ثم ماتوا ولا بعث عليهم ولا حساب. قوله تعالى كذب ثمود المرسلين الآيات. قوله أتتركون فيما هاهنا آمنين على الاستفهام أي لا تتركون فيه. ونخل طلعها هضيم هشيم أي إذا مس تهشم للينه، هذا تفسير مجاهد. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال مجاهد يعني شرهين، وهو من شره النفس، وهذا قول في الفارهين. إنما أنت من المسحرين، قال تفسير الحسن مجاهد يعني من المسحورين. قال محمد كأنه فعل ذلك به مرة بعد مرة ولذلك شدد. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قالوا له إن كنت صادقا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، وكانت صخرة يحلبون عليها اللبن في سنتهم. فدعا الله فتصدعت الصخرة فخرجت منها ناقة عشراء فنتجت فصيلا، نتجت فصيلا يعني ولدت صغير لها. قال محمد عشراء يعني حاملا قريبا من الولادة. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كانت تشرب الماء يوما ويشربونه يوما، حتى إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله، وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم. وكان ساب عقلهم إياها كانت تضر بمواشيهم، كانت المواشي إذا رأتها هربت منها. فإذا كان الصيف صافت الناقة بظهر الوادي في برده وخصبه، وهبطت مواشيهم إلى بطن الوادي في جدبه وحره. وإذا كان الشتاء شتت الناقة في بطن الوادي في دفئه وخصبه، وصعدت مواشيهم إلى ظهر الوادي في جدبه وبرده، حتى أضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي أراد الله. فبينما قوم منهم يوما يشربون الخمر، ففني الماء الذي يمزجون به، الخمر بيضع ماء على الخمر يمزجوا بها، ففني الماء الذي يمزجون به، فبعثوا رجلا ليأتيهم بالماء. وكان يوم شرب الناقة، فرجع إليهم بغير ماء وقال حالت الناقة بيني وبين الماء، ثم بعثوا آخر فقال مثل ذلك. فقال بعضهم لبعض: ما تنتظرون؟ فقد أضرت بنا وبما مشينا. فانبعث أشقاها فقتلها وتصايحوا وقالوا: عليكم الفصيل، لو ابنها. وصعد الفصيل الجبل فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام. قال قتادة: ذكر لنا أن صالحا حين أخبرهم أن العذاب يأتيهم لبسوا الأنطاع والأكسية والطلو. أنطاع من الجلد، النطع الجلد، والطلو يعني من الطلاء، كأن أشبه بالتعطر أو الحنوط. وقال لهم: آية ذلك أن تصفر وجوهكم في اليوم الأول وتحمر في الثاني وتسود في اليوم الثالث. فلما كان في اليوم الثالث استقبل الفصيل القبلة فقال: يا ربي أمي، يا ربي أمي، يا ربي أمي، فأرسل الله عليهم العذاب عند ذلك. قوله: كذبت قوم لوط المرسلين الآيات. قوله: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني أقبال النساء. بل أنتم قوم عادون، أي مجاوزون لأمر الله. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من قريتنا، أي نقتلك. قال: إني لعملكم من القالين، يعني المبغضين. قولوا: إلا عجوزا في الغابرين، يعني الباقين في عذاب الله. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. قال: والأيكة الغيضة. قال محمد: قراءة أهل المدينة في هذه السورة في سورة الصاد بغير ألف. وقد ذكرت ما قاله أبو عبيد في الفرق بين ليك والأيك في سورة الحج، وهذا سبق الكلام فيه. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني المنتقصين لحقوق الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني العدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم الذي لهم، وكانوا أصحاب نقصان في الميزان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قد مضى تفسيره. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني الخليقة، يفسر الجبلة. قولهم: فأسقط علينا كسفا من السماء، أي قطعا. فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال قتادة: كانوا أهل غيضة وشجر، وكان أكثر شجرهم الدوم أو الدوم، وسبق الكلام فيه قبل ذلك. فسلط الله عليهم الحر 7 أيام، فكان لا يكنهم ظل ولا ينفعهم منه شيء. فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تحتها يلتمسون الروح، فجعلها الله عليهم عذابا، جعل تلك السحابة نارا فاضطرمت عليهم فأهلكهم بذلك. وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن، نزل به الروح الأمين، يعني جبريل، على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لفي زبر الأولين، كتب الأولين، يقول نعت محمد وأمته في كتبهم، يعني التوراة والإنجيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني من آمن منهم، أي قد كان لهم في إيمانهم به آية. يكن تقرأ بالتاء والياء، تكن لهم آية، يكن لهم آية. فمن قرأها بالتاء قال آية بالرفع، أي قد كانت لهم آية. ومن جعلها عملا في باب كان، عملا في باب كان يعني خبر لكان يعني. قال محمد: من قرأ آية بالنصب جعلها عملا لكان، والاسم أن يعلمه، يكون هو ذا اسم كان. ومن قرأ آية بالرفع جعلها اسما لكان، وأن يعلمه خبرها وعملها، خبرها وعملها الذي تعمل فيه بالنصب، وهذا الذي أراد يحيى. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يقول لو أنزلناه بلسان أعجمي إذن لم يفقهوا. قال محمد: الأعجمين جمع أعجم، والأنثى عجماء، يقال رجل أعجم إذا كانت في لسانه عجمة، وإن كان عربي اللسان، ورجل أعجمي إذا كان من العجم وإن كان فصيح اللسان. هذا الفرق بين الأعجمين والأعاجم، فرق بين الأعجمين والأعاجم. الأعجمين هو الأعجم، هنا يقول إذا كان في لسان عجمة وإن كان عربي اللسان. أما الأعجمي ممكن يبقى هو من العجم ولكنه فصيح اللسان، فكأن الأعجم متعلقة باللسان أكثر. هنا المعنى الذي ذكره في التفسير، قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني لو أنزلناه بلسان أعجمي، لو أنزلناه بلسان أعجمي غير اللسان العربي فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فهذا معنى ذكره. وفي معنى آخر فيها، وهو أظهر في قضية إظهار عنادهم، إن الأعجم متعلق باللسان، قل أعجم الذي لا يتكلم. يعني لو نزلنا القرآن على من لا يتكلم فقرأه عليهم، يعني هو أصلا شخص لا يتكلم فصار يتكلم، لم يؤمنوا أيضا. يعني لو كده برضو مش هيؤمنوا لعنادهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يقرأ الكتاب السابق، وجاءهم بالقرآن، ودي آية كبيرة، فعاندوا. فيقول الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه بيان لعناده وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، هذا الأعجم قرأه عليهم، هو نفس بقى القرآن بالعربية هنا بقى، يبقى على هذا المعنى بالعربية، فقرأوا عليهم أيضا، ظل كان لكانوا على هذا ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه، أي سلكنا التكذيب به في قلوب المجرمين المشركين، لا يؤمنون به بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم، يعني قيام الساعة. فيقول عند ذلك، هل نحن منظرون، أي مردودون إلى الدنيا فنؤمن، أفبعذابنا يستعجلون، أي قد استعجلوا به. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أي إلا من بعد الحجة والرسل والإعذار، ذكرى وما كنا ظالمين، أي ما كنا لنعذبهم إلا من بعد البينة والحجة. قال محمد، ذكرى قد تكون نصبا وتكون رفعا، فالنصب على المصدر على معنى إلا لها منذرون، أي مذكرون ذكرا، هذا على النصب ومحتمل، وذكر هو على المصدر، وممكن تكون حال وممكن تكون مفعول لأجله، معنى المفعول لأجله واضح فيها. والرفع على معنى إنذارنا ذكرى، أي تذكرة، يقال ذكرته ذكرى ب ألف التأنيث، وذكرا وتذكيرا وتذكرة، أو ذكرته ذكرى بألف التأنيث وذكرا وتذكيرا وتذكرة. وما تنزلت به، يعني القرآن، الشياطين، وما ينبغي لهم أن ينزلوا به، أي لا يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع لمعزولون، وكانوا من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون أخبارا من أخبار السماء، فأما الوحي فلم يكونوا يقدرون على أن يسمعوا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من تلك المقاعد التي كانوا يستمعون فيها إلا ما يسترق أحدهم فيرمى بالشهاب. قوله، وأنذر عشيرتك الأقربين، تفسير الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حتى قام على الصفا وقريش في المسجد، ثم نادى يا صباحا، ففزع الناس فخرجوا، فقالوا ما لك يا ابن عبد المطلب، فقال يا آل غالب، قالوا هذه غالب عندك، ثم نادى يا آل لؤي، ثم نادى يا آل مرة، ثم نادى يا آل كعب، ثم نادى يا آل قصي، فقالت قريش، أنذر الرجل عشيرته الأقربين، انظروا ماذا يريد. فقال له أبو لهب، هؤلاء عشيرتك قد حضروا، فما تريد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أنذرتكم أن جيشا يصبحونكم أصدقتموني؟ قالوا نعم. قال، فإني أنذركم النار، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. فقال أبو لهب، تبا لك، فأنزل الله تبت يد أبي لهب، فتفرقت عنه قريش وقالوا مجنون يهذي من أم رأسه. قوله، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كقوله، فبما رحمة من الله لنت لهم. قال محمد، من كلام العرب اخفض جناحك، يعني ألن جناحك. فإن عصوك، يعني المشركين، فقل إني بريء مما تعملون. قوله، الذي يراك حين تقوم في الصلاة وحدك وتقلبك في الساجدين، يعني في صلاة الجماعة، في تفسير بعضهم، يعني في تفسير بعضهم هذا قول في التفريق بين تقوم وتقلبك في الساجدين، أن هذا في الصلاة منفردا، والثاني عشان في الساجدين أن تكون في صلاة الجماعة، وفيها أقوال أخرى. هل أنبئكم، ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني الكهنة، يلقون السمع. كانت الشياطين تصعد إلى السماء تستمع، ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم، فتحدث الكهنة بما تنزلت به الشياطين، وتخلط به الكهنة كذبا كثيرا فيحدثون به الناس. وأما ما كان من سمع السماء فيكون حقا، وأما ما كان خلطوا به من الكذب يكون كذبا. وأكثرهم كاذبون، يعني جماعتهم. والشعراء يتبعهم الغاوون، طبعا لما قولوا أكثرهم جماعتهم ده متكرر، هذا رأينا كثيرا في التفسير قبل ذلك، يعني يريد بيه الجماعة، يريد بيه الكل. أكثرهم هنا ليس المراد أن كثيرا منهم والباقي لا، لأن هنا يريد أن هو الكل على تفسيره. وأكثرهم كاذبون يعني جماعتهم، والشعراء يتبعهم الغاوون يعني الشياطين. ألم تر أنهم في كل واد أي من أودية الكذب يهيمون؟ قال محمد يعني يذهبون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ قال قتادة يعني يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال قتادة استثنى الله الشعراء من المؤمنين، منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي انتصروا بالكلام يعني هجوا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظلمهم المشركون. وسيعلم الذين ظلموا أشركوا من الشعراء وغيرهم أي منقلب ينقلبون من بين يدي الله يوم القيامة، أي أنهم سينقلبون من بين يديه إلى النار. قال محمد أي بالنصب، لأنها من أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها. طب على قولي هنا أنه اعتبرها من أسماء الاستفهام، طبعا أسماء الاستفهام لها الصدارة فلا يعمل فيها من قبلها، يعني إيه لا يعمل فيها من قبلها؟ أنه مش هيعتبر أنها مفعول لسيعلم، مش هيعتبرها مفعول ليعلم، أنه إذا كان اسم استفهام فهو مش لا يعمل فيما قبله، فهو بيقول بالنصب. طب تكون إعرابها إيه بقى؟ أو العامل فيها إيه؟ هي الجملة ما فيهاش يعني بالجملة الصغيرة أي منقلب ينقلبون، هتبقى ينقلبون لا هتبقى مصدر مفعول مطلق. ماشي إيه طيب إيه هو ينقلبون منقلبا، ينقلبون أي منقلب، ينقلبون منقلبا ده مش مفعول به ده. طيب وعامة هو إذا ممكن يبقى في احتمال إن هي ما تكونش استفهام وتبقى مفعول ليعلم، هو هنا بيقول لأنها من أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، هذا إذا كانت اسم استفهام، لكن هي ممكن تكون غير اسم الاستفهام وفي كذا أي، وتكون سيعلم أي تكون مفعولا لأي، هي تكون مفعولا ليعلم. قال تفسير سورة النمل وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين بين هدى وبشرى للمؤمنين يهتدون به ويبشرون بالجنة الذين يقيمون الصلاة يعني الصلوات الخمس يحافظون على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها ويؤتون الزكاة المفروضة وإنك لتلقى القرآن أي لتأخذه من لدن أي من عند حكيم في أمره عليم بخلقه يعني نفسه تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله. قال محمد قيل المعنى أذكر إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا أي أبصرت سآتيكم منها بخبر الطريق وكان على غير طريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون لكي تصطلوا. قال محمد كل ذي نور فهو شهاب في اللغة، والقبس النار تقتبس، تقول قبست النار قبسا واسم ما قبست قبس. وتصطلون يعني تستدفئون يعني بالنار، وهنا قال لعلكم تصطلون لكي تصطلوا يعني يستخدموا النار في أنهم يستدفئوا بها من البرد. فلما جاءها نودي أنبورك من في النار يعني نفسه ولم تكن نارا وإنما كان ضوء نور رب العالمين وكان موسى يرى أنها نار ومن حولها يعني الملائكة وهي في مصحف أبي بن كعب نودي أن بوركت النار ومن حولها فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا من الفرق ولم يعقب يعني ولم يرجع. قال محمد قالها هنا كأنها جان والجان الصغير من الحيات، وقال في موضع آخر فإذا هي ثعبان مبين والثعبان الكبير من الحيات. قيل فالمعنى والله أعلم أن خلقها خلق الثعبان العظيم واهتزازها وحركتها كاهتزاز الجان، وهذا من عظيم القدرة يعني أن ثعبان في حجمها وجان في حركتها. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أي عندي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. تفسير الحسن لا يخاف لدي المرسلون في الآخرة وفي الدنيا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، أي فإنه لا يخاف عندي. وكان موسى ممن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. قوله فإنه لا يخاف عندي، هو هنا بيذكر دلالة الدلالة الجواب الشرط فإني غفور رحيم، يعني فلا يخافه، لأن هو ده مش هو ده معنى جواب الشرط، هو ده مش متعلق، هو الله سبحانه وتعالى غفور رحيم في كل حال، ولكن هنا ده دال على معنى جواب الشرط. يقول وكان موسى ممن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فغفر الله له، وهو قتل ذلك القطي لم يتعمد قتله ولكن تعمد وكزه. قال محمد قوله إلا من ظلم قيل هو استثناء ليس من الأول المعنى والله أعلم، لكن من ظلم من المرسلين وغيرهم ثم تاب، فيكون يعني هذا المعنى الذي يذكره غير المعنى السابق على الاستثناء منقطع. وأدخل يدك أي في جيبك أي في جيب قميصك تخرج بيضاء من غير سوء. قال الحسن أخرجها والله كأنها مصباح، في 9 آيات، يعني يده وعصاه والطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص الأموال والأنفس والثمرات. قال محمد وقوله في 9 أي من 9 في بمعنى من، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أنها من عند الله. قال قتادة والجحد لا يكون إلا من بعد المعرفة ظلما لأنفسهم وعلوة. قال محمد يعني ترفعا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين على كثير من أهل زمانهما من المؤمنين. ورث سليمان داود قال قتادة يعني ورث نبوته وملكه. قال محمد روي أنه كان لداود 19 ولدا، فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه. وأوتينا من كل شيء يعني كل شيء أوتي منه. ما فائدة هذه العبارة في التفسير؟ إن هو بيبين كل شيء هنا أن هذا من العام الذي أريد به خاص، أو أن هو مخصوص عقلا يعني. وأوتينا من كل شيء مما أوتوه، أوتينا من كل شيء مما أوتوه، يعني لم يؤتوا مثلا القرآن، مثلا القرآن نزع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤتوا من أشياء مثلا ظهرت بعد ذلك اخترعت بعد ذلك مثلا ما كانتش موجودة في أيامهم. وأوتينا من كل شيء يعني كل شيء أوتي منه. قولوا فهم يوزعون، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فهم يوزعون أي يدفعون ألا يتقدمه منهم أحد. في تفسير الحسن قال قتادة على كل صنف منهم وزع ترد أولاهم على أخراهم حتى إذا أتوا على واد النمل. قال قتادة هو واد بالشام. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قال الله وهم لا يشعرون أن سليمان يفهم كلامهم. نلاحظ هنا أنه في تفسيره اعتبر أن وهم لا يشعرون هذا من الموصول لفظا المقطوع معنى، يعني أن كلام النمل انتهى عند لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بعد كده قال الله وهم لا يشعرون. طب قال الله وهم لا يشعرون، هم هنا تعود على النمل، هم هنا تعود على النمل على تفسيره هنا. وهم لا يشعرون يعني أن سليمان يفهم كلامهم، هم لا يشعرون بذلك. وفي وجه آخر إن وهم لا يشعرون يكون من كلام النملة، أن يكون من كلام النملة، فيكون وهم لا يشعرون الكلام هنا هم تكون عائدة على سليمان وجنوده. قال محمد لفظ النمل أجري هنا مجرى لفظ الآدميين حين نطق النمل كما ينطق الآدميون. أي فين لفظ النمل أجري مجرى لفظ الآدميين؟ فين الكلام ده؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وعلى المعنى الذي ذكره في التفسير كذلك هم ويشعرون، يعني ان النمل ادخلي يا ايها النمل ادخلي مساكنك لا يحطمنك، ولكن هنا الكلام على الكلام كانه ايه كانه عن ادميين عقلاء لما صدر منهم فعل العقلاء. فتبسموا، هذا طبعا ده معروف في كلام العرب ومتكرر فيه متكرر في القرآن في كثير من المواضع في القرآن. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيتها لي ساجدة، لكن هذا فعل العقلاء لما صدر منها فعل العقلاء عبر عنها بتعبير العقلاء. ألهم أرجل يمشون بها، هم بيعاملوا الأصنام وكأنه عقلاء، والأصنام الأصنام يقال ألها أرجل تمشي بها، ولكن هم لما يعاملوها كذلك فجاء التعبير عنها بتعبير عقلاء ولها نظائر. فتبسم سليمان ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني ألهمني. قال محمد تأويل أوزعني كفني عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك. وتفقد الطير، قال قتادة ذكر لنا أن سليمان أراد أن يأخذ مفازة فدعا بالهدهد ليعلم له مسافة الماء، وكان قد أعطي من البصر بذلك ما لم يعطه غيره من الطير. وقال الكلبي كان يدله على الماء إذا نزل الناس فيخبره كم بينه وبين الماء من قامة، قامة دي وحدة في الطول يعني في المسافات، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال قتادة وعذابه أن ينتف ريشه ويذره في المنهل حتى يأكله الذر والنمل. المنهل اللي هو المكان المورد اللي فيه الماء يعني. أو لا يأتيني بسلطان مبين، قال بعذر بين، يعني سلطان اللي هي الحجة يعني حجة بينة. فمكث غير بعيد أي رجع من ساعته فقال أحط بما لم تحط به. قال الحسن يقول علمت ما لم تعلم وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي بخبر حق. وسبأ في تفسير الحسن وقتادة أرض باليمن. وقال ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ فقال هو رجل. قال محمد ذكر أبو عبيدة أن الحسن كان يقرأ من سبأ منصوبة غير مجراه، قال وتفسيرها غير مجراه يعني مش منونة غير منصرفة. قال وتفسيرها اسم المؤنث لامرأة أو قبيلة، والذي يجري ينونها بقى يذهب إلى أنه اسم رجل. هذا في الممنوع من الصرف معروف، يعني إن كان سبأ اسم امرأة أو على أنها قبيلة فيبقى ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. قال محمد ومن قال هو اسم رجل فالمعنى أن القبيلة أو الأرض سميت باسم ذلك الرجل. قوله وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء أوتيت منه، شبه كل شيء وأوتينا من كل شيء السابق. ولها عرش عظيم أي سرير حسن. قال قتادة كان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج والحرير، وكانت عليه 7 مغاليق، وكانت دونه 7 أبيات مغلقة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قال الحسن كانوا مجوسا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا لله، يعني هو ذكر ألا يسجدوا لله عشان يبين التركيب، فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا لله فصدهم عن الطريق بتركهم السجود لله، فصدهم عن الطريق بتركهم السجود لله. يعني هذا على هذا التفسير الذي يقول يعني وكأنها بدل إيه، بدل من السبيل يعني، ولها تأويلات أخرى. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ يعني الخبيئة في السماوات والأرض، أي يعلموا السر في السماوات والأرض. قوله قال سننظر أصدقت إلى قوله يرجعون. قال قتادة ذكر لنا أنها امرأة من أهل اليمن كانت في بيت مملكة يقال لها بلقيس ابنة شرحبيل، فهلك قومها فملكت، وأنها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب، فلما غلقت الأبواب وأوت إلى فراشها أتاها الهدهد حتى دخل من قوة بيتها، فقذف الصحيفة على بطنها، فأخذت الصحيفة فقرأتها فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم حسن، أي حسن ما فيه الآية، ألا تعلوا علي أي لا تتخلفوا عني وأتوني مسلمين. قال الكلبي أي مستسلمين ليس يعني الإسلام. وقول آخر في التفسير أنه يعني الإسلام، مسلمين من الإسلام. قالت يا أيها الملأ إلى قوله ماذا تأمرين. قال قتادة ذكر لنا أنه كان لها 313 رجلا أهل مشورتها كل رجل منهم على 10,000، قال محمد: القراءة في قوله حتى تشهدوني بكسر النون، وأصله تشهدونني، فحذفت النون الأولى للنصب، وحذفت الياء لأنها آخر آية عشان الفواصل والكسرة تدل عليها. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله: وكذلك يفعلون. أيضا عده من الموصول لفظا المقطوع معنى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تقول: إن قبل هديتنا فهو من الملوك وليس من أهل النبوة كما ينتحل، هيقبل المال ويأخذ الهدية فهذا ليس من أهل النبوة. قال مجاهد: بعثت إليه بجوار قد لبستهن لبسة الغلمان، وبغلمان قد ألبست، وبغلمان قد ألبستهم لبسة الجواري، فخلص سليمان بعضهم من بعض ولم يقبل هديته. طبعا ورد أشكال كثيرة في الهدية التي أرسلتها وتفاصيل كثيرة حتى في الغلمان والجواري، طب وكيف فرق بينهم وصورة كانت إيه، يعني ده له يذكرونه إيه في الأخبار الإسرائيلية، يعني في أكثر من ذلك يعني يذكر. قال محمد: قوله بما بحذف الألف لأن حروف الجر مع ما في الاستفهام تحذف معها الألف من ما ليفصل بين الخبر والاستفهام. ارجع إليهم قال قتادة يعني الرسل، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ارجع إليهم هذا الأمر لمين؟ هذا الأمر للرسل الذين جاءوه، هذا الأمر للرسل الذين جاءوه. طيب كيف يقال ارجع إليهم؟ ارجع إليهم باعتبار أنه رسول، هو رسل يبقى ارجعوا. طيب ما هو رسول ولا رسل؟ ما هم رسل. سبق قبل ذلك ذكرنا أن الرسول يراد به ممكن يطلق على الجمع، إن رسول رب العالمين. ارجع إليهم فإنه يفسر بالرسول عادي، ممكن يكون رسول كثيرين. ارجع إليهم يعني فلما جاء سليمان، هو فاعل جاء، هو الذي قيل له ارجع إليهم. فلما جاء سليمان، هذا الرسول اللي هو ممكن يكون أكثر من واحد، وبعد كده ارجع إليهم، ارجع إليهم لنفس الذي جاء. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها إلى طاقة. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، يعني سريرها، قبل أن يأتوني مسلمين، أي مقرين بالطاعة في تفسير الكلبي. قال: عفريت من الجن أي مارد. قال محمد: يقال عفر وعفريت وعفرية وعفارية إذا كان شديدا وثيقا. أنا يأتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال قتادة: ومقامه مجلسه الذي كان يقضي فيه، فأراد ما هو أعجل من ذلك. يعني مجلسه الذي كان يقضي فيه، يعني هنا يفسر قبل أن تقوم من مقامك أنه كان له مجلس يقضي فيه، فقبل أن تقوم منه، يعني المجلس يكون من وقت كذا إلى وقت كذا، فقبل أن تقوم منه آتيك به، قبل أن تقوم منه. وفي وجه آخر غير هذا المذكور، أنه قبل أن تقوم مقامك يعني أن تنتقل من الجلوس إلى القيام يعني. لكن لما يقول مجلسه الذي كان يقضي فيه، ممكن لو حد فهم معنى الانتقال من الجلوس إلى القيام يقول طب هو جلوس إلى القيام من أي مكان، يعني ليه مجلسه الذي كان يقضي فيه؟ هنا هذا المعنى مراد به أنه مجلسه الذي كان يقضي فيه، يعني هذا الوقت هيقعد مثلا 5 ساعات 6 ساعات، هو قبل أن تقوم من هذا المقام الذي تقضي فيه. قال: الذي عنده علم من الكتاب، وكان رجلا من بني إسرائيل يقال له آصف، يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: وطرفه أن يبعث رسولا إلى منتهى طرفه فلا يرجع إليه حتى يؤتى به، وهذا أيضا معنى في قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أنك ترسل أحد إلى أقصى ما تراه ثم إيه قبل أن يرجع إليك. وفيها معنى آخر اللي هو المشهور اللي هو ارتد إليك طرفك، اللي هو إيه أن يغلق جفنه ويفتحه، يعني لا يستغرب القول المذكور هنا، هو معروف عن السلف القول الذي يذكره هنا، إن ده ممكن حد يقول طب يعني يذهب كيف يكون هذا أسرع من القيام من مقامه؟ لا، ما هو القيام من مقامه في معنى إن هو لا، القيام من مقامه ده مدة طويلة، القيام من مقامه مدة طويلة عن مجرد الانتقال من الجلوس إلى القيام. فلما رآه رأى سليمان السرير مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي أشكر النعمة أم أكفرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. قال يحيى عن المعلى عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن صاحب سليمان الذي قال أنا آتيك به كان يحسن الاسم الأكبر، فدعا به وكان بينه وبينه مسيرة شهرين وهي منه على فرسخ، فلما جاءه العرش كأن سليمان وجد في نفسه مثل الحسد له، ثم فكر فقال أليس هذا الذي قدر على ما لم أقدر عليه مسخرا لي، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب يعني هذا الإسناد فيه رجل إيه معروف بالكذب اللي هو إيه المعلى المذكور هنا، هو أشار إلى ذلك في الحاشية. قال نكر لها عرشها، قال قتادة وتنكيره أن يزاد فيه وينقص منه ليغير، يعني ننظر أتهتدي أي أتعرفه أم تكون من الذين لا يهتدون أي أم لا تعرفون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه هو، قال قتادة شبهته به وكانت قد تركته خلفها فوجدته أمامها، وأوتينا العلم من قبلها سليمان يقوله يعني النبوة، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها أن تهتدي للحق إنها كانت من قوم كافرين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يقول صدها أن تهتدي للحق، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ الفاعل ما دي مش فاهم مصدرية، ماشي؟ وصدها الذي كانت تعبده من دون الله على هذا التفسير الذي ذكره، يعني صدها عن الحق ما كانت تعبد من دون الله، والمراد هنا بقى على هذا إن صدها إلى هذا الوقت الذي أسلمت فيه مش بعد كده، ما هي أسلمت بعد كده، فعلى هذا التفسير الذي يذكره الفاعل ما كانت تعبده، ولا وجه آخر، والفعل يختلف لو كان المعنى غير هذا، لكن نقتصر على ما ذكره هنا. قال محمد من قرأ إنها بكسر الألف فهو على الاستئناف، قيل لها دخول الصرح، تفسير الكلبي إن الجن استأذنوا سليمان فقالوا ذرنا فلنبني لها صرحا أي قصرا من قوارير فننظر كيف عقلها كيف عقلها، وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فتطلعه على أشياء كانت الجن تخفيها منه. قال يحيى بلغني أن أحد أبويها كان جنيا فلذلك تخوفوا ذلك منها. قال الكلبي فأذن لهم فعمدوا إلى الماء ففجروه في أرض فضاء ثم أكثروا فيه من الحيتان والضفادع ثم بنوا عليه سترة من زجاج ثم بنوا حوله صرحا ممردا من قوارير والممرد الأملس ثم أدخلوا عرش سليمان وعرشها وكراسي عظماء الملوك ثم دخل سليمان ودخل معه عظماء جنوده ثم قيل لها ادخل الصرح وفتح الباب فلما أرادت الدخول إذا هي بالحيتان والضفادع فظنت أنه مكر بها لتغرق ثم نظرت فإذا هي بسليمان على سريره والناس عنده على الكراسي فظنت أنها بمخاضة، يعني إن الماء مش عميق بقى، الماء مش عميق، إن هي مجرد مخاضة لأن هم على الكراسي، فكشفت عن ساقيها وكان بها برص فلما رآها سليمان كرهها، فلما عرفت الجن أن سليمان قد رأى منها ما كانت تكتم من الناس قالت لها الجن لا تكشفي عن ساقيك ولا عن قدميك فإنما هو صرح من قوارير. وفي القصة عكس الأمر ذا كمان وارد، يعني إن هو هنا يذكر إن هي كأن قدميها فيها برص والجن أرادوا إن سيدنا سليمان يراه فينفر منها يعني فلا يتزوجها، وورد العكس إن هم قالوا له تنفيرا له عنها أنها أن رجلها كحافر الحمار، ثم لما فعل ذلك سيدنا سليمان وجدها وجدت ساقها كأحسن ساقها. وقرأت في الأخبار الإسرائيلية أنه تزوجها. قال محمد: كل بناء مطول صرح، والممرض يقال منه مرضت الشيء إذا بلطته أو ملسته، ومن ذلك الأمرض الذي لا شعر في وجهه. قالت: ربي إني ظلمت نفسي، أي نقصتها، يعني ما كانت عليه من الكفر. قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال قتادة: يقول إذا القوم بين مصدق ومكذب، هذه كانت خصومتهم. قال: يا قوم أتستعجلون، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ والسيئة العذاب، لقولهم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، والحسنة الرحمة. هنا فسر السيئة بالعذاب والحسنة بالرحمة، وفسرت أيضا السيئة بالمعصية والطاعة والحسنة بالطاعة. لما تستعجلون بالمعصية قبل الطاعة محتملة أيضا هنا. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال الحسن: كان قد أصابهم جوع، فقالوا: بشؤمك وبشؤم الذين معك أصابنا هذا. قال: طائركم عند الله، يعني عملكم. قال محمد: المعنى ليس ذلك مني، وإنما هو من الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال الحسن: يعني تصرفون عن دينكم الذي أمركم الله به. وكان في المدينة 9 رهط. قال قتادة: كانوا من قوم صالح. قالوا: تقاسموا بالله، أي تحالفوا، لنبيتنه. تقاسموا هذا أمر، تحالفوا. قالوا: تقاسموا بالله، يقسم بعضكم لبعض، لنبيتنه، لنبيتن صالحا وأهله، يعني الذين على دينه، ثم لنقولن لوليه، أي لرهطه، ما شهدنا مهلك أهله. ضبط هنا على قراءة فتح اللام. ومكروا مكرا، يعني الذي أرادوا بصالح، ومكرنا مكرا. قال قتادة: ذكر لنا أنه بينهم معاينون إلى صالح ليفتكوا به، إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم بالصخرة وقومهم أجمعين بعد ذلك بالصيحة. قال محمد: من قرأ إن بكسر الألف فالمعنى: فانظر أي شيء كان عاقبة أمرهم. ثم فسر فقال: إن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية. يقول: ليس فيها أحد، وكانوا بموضع يقال له الحجر. قال محمد: من قرأ خاوية بالنصب فهو على الحال. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أنها الفاحشة. قولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن أعمال قوم لوط، إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يعني الباقين في عذاب الله، وأمطرنا عليهم مطرا. قال: قد مضى تفسيره. قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير على الاستفهام، أما تشركون، أي أن الله خير من أوثانهم التي يعبدون. قولوا: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي حسنة. قال الحسن: والحدائق النخل. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي أن الله هو أنبتها. أإله مع الله على الاستفهام، أي ليس معه إله. بل هم قوم يعدلون، يقول يعدلون الأوثان بالله فيعبدونها. وجعل بين البحرين حاجزا، تفسير الكلبي، يعني بحر فارس والروم، بحر فارس والروم، والحاجز الخلق الذي بينهما، فلا يبغي أحدهما على صاحبه، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني جماعتهم. ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني خلفا من بعد خلف. قليلا ما تذكرون، يقول أقلهم المتذكر، يعني من يؤمن. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، يعني في أهوال البر والبحر، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، يعني المطر. إيه اللي يعني المطر؟ اللي هو الرحمة، يعني رحمته. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني البعث. قل: هاتوا برهانكم. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: هاتوا حجتكم إن كنتم صادقين أن هذه الأوثان خلقت خلقا أو صنعت شيئا من هذا. وهذا كله تبع للكلام الأول: الله خير أما يشركون، أي أن الله يفعل هذا كله وهو خير من أوثانهم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: والغيب ها هنا القيامة، لا يعلم مجيئها إلا الله. نلاحظ هنا في تفسير الغيب، قال الغيب ها هنا في هذا الموطن، فسره بالقيامة. طب لماذا يفسره بالقيامة؟ ما الغيب أوسع من ذلك. لأنه ذكر أنه لا يعلمه إلا الله، ففي غيب نسبي وفي غيب مطلق، ففي غيب، في غيب عن الناس ولكنه ليس غيبا عن الملائكة، غيبا على الملائكه، في غيب عن بعض الناس دون بعض في مكان ومكان، وفي ناس غيب عن بعض الناس في زمان دون زمان. لذلك هنا لما هنا جاي فسرها، فسرها بالغيب الذي لا يعلمه احد، قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله. وممكن حد يفسرها بان الغيب كله، يعني حتى بعض الناس اذا اطلعهم الله على شيء من الغيب، او بعض الخلق زي الملائكه اذا اطلعهم الله على شيء من الغيب ولكن لا يحيطون بالغيب كله. وما يشعرون، وما يشعر جميع الخلق أيان يبعثون، متى يبعثون، بل ادارك أي تدارك علمهم في الآخرة. يقول علموا في الآخرة أن الأمر كما قال الله، فآمنوا حين لم ينفعهم علمهم أي إيمانهم. ادارك أي تدارك، هو هنا فسرها على أنه تدارك علمهم، يعني كأن المعنى تكامل علمهم يوم القيامة حين لم ينفعهم هذا، حين لم ينفعهم هذا العلم. ولها تفسير آخر، بل هم في شك منها يعني الآخرة، بل هم منها عمون أي عموا عنها، لا يدرون ما الحساب، ما الحساب، لا يدرون ما الحساب فيها وما العذاب. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا، على الاستفهام، أئنا لمخرجون لمبعوثون أي لا نبعث، وهذا استفهام منه على إنكار. قال محمد قراءة نافع إذا كنا بكسر الألف على الخبر، إذا كنا ترابا وآباؤنا، وفي اختلاف بين القراء، ومن قرأ أئذا اختلس الياء ولم يخلص لفظها. طبعا مش كلهم، طبعا في بيخلص لفظها، وده شيء في الأداء القرائي. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، هذا قول مشرك العرب، أي قد وعدت آباؤنا من قبل بالبعث كما وعدنا محمد فلم نرها بعثت، يعني من كان من العرب على عهد موسى. هذه الجملة التي ذكرها من كان من العرب على عهد موسى يذكرها لأن العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى ما جاء من نذير من قبلك، فأين هذا الوعد، أين هذا الوعد لآبائهم بالبعث؟ فيذكر من بلغهم شيء، من بلغهم شيء. طبعا ممكن يقال غير هذا، ولكن الفكرة في لماذا يذكر هنا من كان على عهد موسى، ومن بلغهم شيء من رسالة نبي، من بلغهم شيء من الكلام في البعث من نبي من الأنبياء، وله وجوه أخرى. لكن الفكرة هنا أن هذا الذي يذكره احترازا من الإشكال الذي قد يرد، أو السؤال الذي قد يرد، يقال طب هو إزاي وهم أصلا لم يأتهم نذير من قبل، ويقولون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي كذب الأولين وباطلهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قال المشركين كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار، يحذرهم أن ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بمن كان قبلهم من المشركين. ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق عليك أمرك بما يمكرون بك وبدينك، فإن الله سينصرك عليهم ويذلهم لك. قال محمد أكثر القراءة في ضيق بفتح الضاد، وقرئت بضيق في المتواتر. ويقولون متى هذا الوعد الذي تعدنا به من عذاب الله إن كنت من الصادقين. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل عسى أن يكون ردف لكم، قال قتادة يعني اقترب منكم. قال محمد ردف لكم، اللام فيه زائدة عند أهل اللغة، المعنى ردفكم كما تقول ركبكم وجاء بعدكم. بعض الذي تستعجلون، قال الحسن يعني قيام الساعة الذي يهلك به آخر كفار هذه الأمة، يعني قيام الساعة. هنا يفسر الذي تستعجلون، لا بعض الذي تستعجلون. قل عسى أن يكون ردف لكم، بعض الذي تستعجلون يعني قيام الساعة، قيام الساعة ده هو الذي يستعجلونه. فردف لكم يعني اقترب منكم بعض الذي تستعجلونه، اللي هو بعض قيام الساعة، ينزل بكم شيء من هذا العذاب. لذلك يفسرها ورد في تفسيرها، تفسيرها بما وقع يوم بدر، ما وقع يوم بدر. فاللي بيفسر بيوم بدر هو بيفسر البعض، بيفسر البعض هنا. لكن هنا قول الحسن هذا تفسير الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس، قال فبفضل الله يتقلب الكافر في الدنيا ويأكل ويشرب، ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني من لا يؤمن. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، يعني المشركين، من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلنون من الكفر، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين بين، يعني اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يعني الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الذي هم فيه يختلفون، يعني ما اختلف فيه أوائلهم وما حرفوا من كتاب الله وما كتبوا بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله. إن ربك يقضي بينهم بحكمه فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. إنك لا تسمع الموتى، يعني الذين يلقون الله بكفرهم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يقول إن الأصم لا يسمع الدعاء إذا ولى مدبرا. قال قتادة هذا مثل ضربه الله، فالكافر لا يسمع الهدى ولا يفهمه، كما لا يسمع الميت ولا يسمع الأصم الدعاء إذا ولى مدبرا. هو ما قال قولين واحد، ولكن هو في فرق دقيق ما بينهم. إنك لا تسمع الموتى سيتقال من الأول إن الموتى المراد بها الكفار، أو يتقال إن الموتى المراد بها الموتى على الحقيقة، ويكون مثلا، يكون في الآية مثل، هنا الموتى أراد بها، أريد بها الحقيقة، والمثل على بعضه أريد به إن هو يشبه الكافر بهذا الحال. والمقالهم واحد، لكن هو هنا في فرق. بصوا هنا في الموتى، في قول يحيى قال الذين يلقون الله بكفرهم، وبعدين في قول قتادة قال إيه هذا مثل ضربه الله، وذكر الكلام. قوله وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، يعني الذين يموتون على كفرهم. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، يعني من أراد الله أن يؤمن، وهذا سمع القبول، ليس السمع مجرد السمع يعني، وهذا سمع القبول. فأما الكافر تسمع أذناه ولا يعقل قلبه. وإذا وقع القول عليهم، أي وجب الغضب، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وفي بعض القراءة تحدثهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. قال بعضهم تقول إن الناس كانوا بي لا يقنون، يعني هذا المقول أن الناس تكلمهم بهذا، أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، فذكر عن بعضهم أنها تقول إن الناس كانوا بي لا يقنون، محتمل أن هو بآيات تكون أعم من الداب. قال يحيى عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان يقول هي دابة ذات زغب وريش، ولها أربع قوائم تخرج من بين أودية تهامة. قال سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحد فيعرفوا مؤمنيهم من كافريهم. قالوا كيف ذلك؟ قال إن الدابة تخرج حين تخرج وهي دابة الأرض، فتمسح كل إنسان على مسجده، يعني المكان الذي يسجد عليه. فأما المؤمن فتكون نكتة بيضاء فتفشو في وجهه حتى يبيض لها وجهه، وأما الكافر فتكون نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى يسود لها وجهه، حتى إنهم لا يتبايعون في أسواقهم، يقول هذا كيف تبيع هذا يا مؤمن، ويقول هذا كيف تبيع هذا يا كافر، فما يرد بعضهم على بعض، يعني محدش يعترض على الكلام، فهو يسلمون بهذا. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يعني كفار كل أمة، فهم يوزعون. قال قتادة لهم وزعة ترد أولاهم على أخرهم، حتى إذا جاءوا قال الله أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أي لم تحيطوا علما بأن ما عبدتم من دوني خلقوا معي شيئا ولا رزقوا معي شيئا، وإن عبادتكم إياهم لم تكن منكم بإحاطة علم علمتموه، إنما ذلك كان منكم على الظن، أم ماذا كنتم تعملون، يستفهمهم وهو أعلم بذلك منهم يحتج عليهم. وقع القول عليهم، أي حق الغضب، بما ظلموا أشركوا. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذه النفخة الأولى. قال يحيى عن خالد عن عبد الرحمن بن زياد عن عمارة ابن غراب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله الشهداء يقولون ما أحسن هذا الصوت. وكل أتوه داخلين، يعني هو الحديث طبعا معروف، الأحاديث التي يرويها يحيى وما فيها تكلمنا فيها قبل هذا، ولكن هو إلا من شاء الله من الأقوال الوليدة في التفسير فيها الشهداء وقيل غير ذلك. وكل أتوه داخلين أي صاغرين، يعني النفخة الآخرة. قال يحيى عن المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. وترى الجبال تحسبها جامدة ساكنة وهي تمر مر السحاب. قال تكون كالعهن المنفوش، وتكون كثيبا مهيلة، وتبس بسة في قوله تعالى وبست الجبال بسة، كما يبس السويق اللي هو اللي بيتعمل به الحنطة زي الطعام اللي بيتعمل، وتكون سرابا، ثم تكون هباء منبثة، وذلك حين تذهب من أصولها فلا يرى منها شيء، فتصير الأرض كلها مستوية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا الذي ذكره هنا أنه ذكر أوصاف ما يقع في الجبال، بعض أوصاف أو أكثر أوصاف ما يقع للجبال في القرآن ذكرها، وليبين أن هذه أحوال تقع لها، أن هذه أحوال تقع تقع للجبال في القيامة، أحوال متعددة يأتي بعضها وراء بعض يعني. وهي تمر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا في بداية في أول هذه الأحوال، إن هي ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك يقع لها هذه الأمور الواردة في القرآن. صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال محمد القراءة صنع الله بالنصب على معنى المصدر، كأنه قال صنع الله ذلك صنعا. ثم قال من جاء بالحسنة بلا إله إلا الله مخلصا فله خير منها، فيها تقديم فله منها خير أي حظ يعني الجنة. طبعا من جاء بالحسنة تحتمل أن تكون أعم من هذا، وأعظم الحسنات لا إله إلا الله، فتحتمل أعظم من هذا، من جاء بالحسنة فله خير منها، أن يكون مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فله خير منها. ولكن هنا هو قال فله خير منها، قال فله منها خير، إن فيها تقديم وتأخير، وكأن من نظر إلى لا إله إلا الله لا باعتبارها مجرد أنها حسنة، أنها حسنة من الحسنات أو أعلى هذه الحسنات، أقول كيف يكون في خير من لا إله إلا الله، يعني كيف يكون في، هو في الأجر بتاعها يضاعف، كيف يكون في خير منها؟ فيقول إن فله منها خير، يعني كأن في تقديم وتأخير، والمعنى واضح إنه في اختلاف هنا. ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فكبت وجوههم في النار أي ألقوا فيها على وجوههم، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا يقال ذلك في الآخرة، يقال لهم ذلك في الآخرة. إنما أمرت أي قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها. قوله فقل إنما أنا من المنذرين أي لا أستطيع أن أكرهكم، سيريكم آياتي فتعرفونها في الآخرة، على ما قال في الدنيا من وعده في تفسير الحسن وما ربك بغافل عما تعمل. وهذا آخر تفسير سورة النمل، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.